فكيف يسوغ للعاقل مثلا أنه يذهب لصاحب القبر ويسأله يقول افعل بكذا وأعطني كذا وكذا، وهو مرتهن في قبره ما استطاع أن يدفع عن بدنه الدود الذي يأكله، ولا يستطيع أن يوجد حسنة في صحيفته، ولا أن يمحو حسن سيئة من صحيفة السيئة. ودلائل التوحيد كثيرة، وفي هذا أيضا دليل على وجوب التوحيد، هذا الباب لباب الشفاعة. فإذن هذه ثلاثة أبواب ذكرها، الأول قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والثاني قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، والثالث هذا كتاب باب الشفاعة. والشفاعة في اللغة أخذت من الشفع، والشفع ضد الوتر، فالاثنين شفع والأربعة شفع والستة شفع والثمانية شفع والعشرة شفع وهكذا، والواحد وتر والثلاثة وتر والخمسة وتر وهكذا. فالشيء الذي ينضم إلى نظيره يسمى شفع. والشفاعة معناها دعاء ضم إلى دعاء، يعني دعاء الشافع ضم إلى دعاء المشفوع له، فصار بدل ما كان واحدا صار شفعا اثنين. قول الله جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. كثير من المفسرين يقول الشفع المخلوق، لأن الخلق كله فيه ذكر وأنثى وفيه زوجين زواج حتى الجمادات، والوتر هو الله لا نظير له جل وعلا، فهو الوتر كما في الصحيحين إن الله وتر يحب الوتر، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله، وحقه كذلك يجب أن يكون خالصا له لا يكون لأحد فيه شيء. والشفاعة تعلق بها المشركون قديما وحديثا، إن الشفاعة يعني ضد الوتر في اللغة. وأما في الشرع، الشفاعة في الشرع، الشفاعة في الشرع كما سمعنا حقيقتها أن الله يكرم الشافع فيقبل شفاعته ويرحم المشفوع له، وحقيقتها لله، وإنما وقعت الشفاعة لهذا رحمة المشفوع له وإكرام الشافع، وإلا فالأمر مثل ما قال الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فلهذا لا تقع إلا بعد إذنه. ثم الشفاعة التي ذكرت في القرآن قسمان، قسم ثابت ويقع، وقسم منفي ولا يقع. فالذي يقع وهو ثابت هو ما كان عن رضا الله وأمره، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والذي لا يقع هو الذي يزعم المشركون أنه يكون لآلهتهم، والمشرك كل من طلب شيئا من مخلوق دون الله وهو لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، والأموات لا يقدرون على شيء أصلا، وكذلك الغائب إذا كان غائبا ليس عنده. فالطلب الذي يؤذن به يجب أن يكون من حي قادر، حي قادر حاضر، بهذه الشروط الثلاثة، يكون حي ويكون قادر على ما سئل له سئل منه، ويكون أيضا حاضر يسمع ما يكون غائب. فإذا كان بهذه المثابة فهو قد يجوز وقد لا يجوز، قد يكون حراما لأن سؤال المخلوق في الأصل محرم، ولا يؤذن فيه إلا في أحوال ضيقة، مثل إذا كان الإنسان مضطر، كان الإنسان مثلا يصيب بجائحة اجتاحت ماله، مظالم أخذ ماله، وإلا حريق وإلا غرق وإلا ما أشبه ذلك، أو أنه تحمل أموال ليصلح بين المتخالفين المتخاصمين المتقاتلين. هذه الأمور الثلاثة التي يجوز للإنسان يسأل، وإن كان في خلاف ذلك فهو لا يجوز السؤال، وإن سأل فهو محرم، وهو مؤاخذ كما جاءت الحديث في ذلك وهي كثيرة في هذا. والمقصود أن الشفاعة حقيقتها إكرام الله جل وعلا للشافع الذي يشفع بعد إذنه له، ورحمة الله للمشفوع له، وإلا المخلوق ليس عنده شيء من دون الله أصلا، سواء كان ملك أو كان نبي أو غير ذلك. ولهذا قيدت بالإذن والرضا، يعني أنها ما تقع إلا بعد إذن الله ورضاه عن المشفوع له، قال جل وعلا. ولهذا يقول إنها الأصل الشفاعة أن المشركون تعلقوا بها في قديم الزمان وفي حديثه، وهم فأخذوها من باب القياس، يعني قياس رب العالمين على المخلوق الضعيف، كما يشاهدون، يقول نشاهد الكبرى والملوك والرؤساء إذا كان الإنسان له طلب عندهم ما يأتي إليهم رأسا، وإنما يبعث عن المقربين لديهم فيتوسطون له، فالوساطة هي الشفاعة حتى ينجح مطلبه. قالوا إذن الشفاعة من باب التعظيم وليست من باب الاحتقار، ولكن قياس المخلوق الخالق على المخلوق هو من الشرك، من سوء الظن بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا سميع عليم، يسمع دعاءك أينما كنت ويعلم حالك ويشاهدك، ولا بينك وبينه أبواب وحجب وحرس، أينما كنت اسأل ربك وهو معك. المخلوق مسكين ضعيف، الذي ليس في مجلسه ما يعرفه ولا يطلع عليه، فبحاجة إلى أنه يخبر عن الأمور التي تهمه، ولهذا يصير عنده معاونين ومساعدين يساعدونه على ملكه. الشيء الثاني أنه يحتاج إلى من يجعلهم عاطفا راحما غيره، بأن يذكر له الأمور التي تلين قلبه وتعطفه على صاحب الحاجة. ما رب العالمين وليس من هذا القبيل شيء من صفاته تعالى وتقدس. فالمقصود أنهم وقعوا في الشرك عن طريق الشفاعة، وهم قاسوا الشفاعة على الشيء الذي يجدونه بينهم الكبرى والعظماء، فوقعوا في الشرك، وهذا ظاهر جدا. وإن كانوا مثلا يختلف أو تختلف لغاتهم ويختلف مثلا تعلقاتهم، فبعضهم يسمي الشفاعة توسل، يقول نتوسل بفلان، وبعضهم يسمي مثلا هذا كراما للولي، هو الولي مكرم ونحن نطلب منه وهو يطلب من الله والله يكرمه بذلك، وهي كلها دعاوى، وليس لديهم أي دليل على هذا إلا حكايات مكذوبة باطلة أو أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منامات ومرائي يأتي بها الشيطان إليهم حتى يوقعهم في الشرك. فأما أن يكون عندهم دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله فهذا لا وجود له، إلا أن يحرفوه يبدلوه عن وضعه أو يدعوا شيئا لا يدل عليه بل يدل على خلافه. المقصود أن كتاب الله وحديث رسوله لا تدل على الشرك بل تبطله، وهي الشفاعة يعني طلبها من مخلوق شرك بالله جل وعلا، فهي تسمية. ولهذا ذكر المؤلف هذا الباب حتى يتبين للعبد أن الطلب والعبادة والدعاء والنفع ودفع الضر يجب أن يكون كله يطلب من الله وحده ليس من المخلوق، المخلوق ليس عنده شيء يعني. وهذا أيضا لا ينافي فعل السبب، إن الله جل وعلا جعل الأمور لها أسباب، ومن أسبابها يعني أسباب الخير وإسعاد العبد أن يؤمن بالله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يطيع الله جل وعلا ويطيع رسوله بما كلفه به وألزمه إياه، وإلا يكون مستحقا لعذاب الله جل وعلا. فذكر الأدلة التي تدل على أن العباد ليس بأيديهم شيء، فأولا قال وقول الله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الذين أنذر به الذين يخافون، والخائف هو المؤمن المتقي، فإذا كانت النذارة لهؤلاء ثم هؤلاء يقول ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ومعنى من دون الله يعني غيره، ليس لهم أحد من الخلق يتولاهم أو يشفع لهم، فنفى النفع الذي هو تولية الولاية ونفى الشفاعة، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والنذارة معناها الإعلام بالأمر المخوف المتوقع حصوله، النذارة إعلام من يوجه إليه الكلام بأمر مخوف يتوقع أنه يحصل له. وأنذر به يعني بالقرآن، وأنذر بهذا الكتاب الذي أنزل عليك، وأنذر به الذين يخافون يعني يخافون ربهم فيؤمنون به ويمتثلون قوله وينفذون أمره مطيعين ويجتنبون نهيه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، والحشر يعني البعث بعد الموت والجمع، يجمعون في مكان ويقومون لرب العالمين قياما على أرجلهم، كما قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس في هذا المقام، فهذا مقام لا بد منه لكل أحد، فإما أن ينصرف من هذا المقام إلى جهنم أو إلى الجنة. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذر من عذاب الله لمن يمتثل ويعقل ويخاف، أما الذي لا يعقل ولا يمتثل ما تفيد فيه النذارة، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كله سواء عنده. فالذي سبقت له من الله الحسنى ينتفع بنذارة النذير والرسول صلى الله عليه وسلم، بل الرسل كلهم مبشرين لمن أطاعهم واتبع أمرهم بالسعادة في الدنيا والآخرة، ومنذرين من خالف أمرهم وأبى أن يطيع بالعذاب العاجل والآجل. ولكن العذاب الآجل قد يقع وقد يحلم الله فيؤخره إلى بعد الموت، ولكن لابد منه إذا لم يستجب لله ولرسوله. فالمقصود أن الرسل أرسلوا للبشارة والنذارة، بشارة من آمن وأطاع بالسعادة العاجلة والآجلة، والنذارة لمن خالف بالعذاب العاجل والآجل. ولهذا كان من مثلا تفسير الرؤيا لما يرى الإنسان يرى رسول، سواء رسولنا صلى الله عليه وسلم أو رسول غير من الرسل الذين، مثل قد يرى نوح، قد يرى آدم، قد يرى صالح، قد يرى رسولا من الرسل، فإذا رآه فهو بشير ونذير، فلينظر إلى حاله. إن كان من أهل الخير والهدى فهي بشارة، وإن كان من أهل المعاصي ومن المخالفات فهي نذارة، يخاف أنه يقع في العذاب عليه عاجل. فيجب أن ينظر إلى حاله ويفكر بأمره، لأن الله وصف الرسل بأنهم مبشرين ومنذرين، وأصول الرؤيا تؤخذ من كتاب الله جل وعلا. فالمقصود أن قول الله جل وعلا وأنذر به، يعني وأنذر بالقرآن الذي أنزل عليك، الذين يخافون يعني يؤمنون ويتوقعون حصول العذاب من الله جل وعلا في العاجل، وكذلك يخافون أنهم يعذبوا في الآخرة. والخوف سيأتي أنه من مقامات التوحيد، الخوف من الله جل وعلا وأنه لا بد منه، ويأتي إن شاء الله الكلام فيه. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، قال وقوله ليس لهم من دونه، ليس يقول الذين يتكلمون في عرب القرآن، يعني متلاسة هذه في محل الحال، يعني متخلين، ليس عندهم شيء يتولاهم وليس لهم شيء أحد يشفع لهم، ليس لهم من دونه، من دون الله جل وعلا لا من يتولى أمرهم وينفعهم بشيء ولا من يشفع لهم عند الله جل وعلا. هذا حال المؤمن، فكيف حال المجرم؟ كيف حال المشرك؟ هل له شفيع أو ولي؟ هذا من باب أولى، أنه ليس له شيء. وهذا هو وجه إيراد الآية والاستشهاد بها، أنه ليس لأحد يوم القيامة ولي يتولاه وليس له شفيع يشفع له، وإنما الشفاعة كلها لله. إذا قال من دونه فتضمن قوله من دونه أن الأمر له، إن شاء أذن لمن يشفع أن يشفع، وإلا وإن شاء منع، فليس لأحد مع الله شيء. وفي ذلك الموقف يظهر جليا أن الأمور كلها لله، وأن الخلق لا يملكون مثقال ذرة، فهم يأتون إلى ذلك الموقف حفاة عراة غرلا، ليس معهم لا ثياب يكسون بها عوراتهم، وليس عندهم ظل يستظلون به، ولا شيء يأكلونه ولا يشربونه، فهم يأتون كما ولدتهم أمهاتهم. لذلك يعني يظهر فقرهم تماما وحاجتهم تماما تظهر جلية. ولهذا جاء في الحديث أن ممن مثلا سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني أنه لا أحد يملك شيئا من الظل ولا من غيره، كل شيء مملوك لله فهو لله. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالولي في اللغة هو الناصر الذي يتولى من قريبه بالنصر والنفع. وقد يكون الولي أيضا المقدم الرئيس الذي له تصرف في من يتولى بأمر ونهي أو طاعة أو غير ذلك. والمقصود هنا النفي مطلقا، أنه ليس للعبد في ذلك الموقف من ينتصر به ولا من يتشفع به ويشفع له، وإنما الأمر لله جل وعلا. ففي هذه الآية الرد على الذين يزعمون أن الأولياء الذين يعبدونهم أنهم يشفعون لهم ولو لم يأذن الله جل وعلا، لأنهم يقولون إن الولي له مقام عند الله وله جاه وله كذا وكذا، وكلها دعاوي دعاوي باطلة. الآية التي بعدها مش هي الآية؟ قل لله الشفاعة جميعا. يقول جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أم اتخذوا، يعني بل هذا وقع عندهم، اتخذوا شفعاء من الأشجار والأحجار والأموات وغيرها من المخلوقات. يقول كيف تتخذونهم وهم لا يعقلون شيء ولا يملكون شيء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون، يعني يتخذ شفيعه ولا يملك شيء ولا يعقل، لأنه لا يخلو، إما أن يكون حجر أو شجر وهذا لا يعقل ولا يملك، أو يكون ميت وهو كذلك لا يعقل ولا يملك شيء، أو يكون غائب بعيد لا يسمع وهو كذلك لو سمع ما استجاب وليس بيده شيء. يعني تتخذون شفعاء وهم بهذه الصفة، فهذا فيه يعني بيان أنهم ليس معهم دليل ولا عندهم اهتداء لا بعقل ولا بسمع. ثم قال بل لله الشفاعة جميعا، وهذا أيضا رد على الذين يزعمون أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفى، ما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لأنهم يملكون شيء أو لأنهم يخلقون ويتصرفون أو أن لهم مع الله شركة لا في الخلق ولا في التصرف، وإنما نعبدهم ليشفعوا لنا. فمعنى يقربون إلى الله زلفى يعني يشفعوا لنا، يطلبوا لنا من الله ويقربونا، هذا معنى الكلام. وهو معنى قول الذين يقولون ندعو الأولياء وحتى ونتوسل بهم حتى يشفعوا لنا، فهي الدعوة واحدة لا تختلف، دعوة المشركين القدامى والمتأخرين، وإن كانت اللغة والأسلوب تتغير ولكن المعنى لا يتغير، المعنى هو نفس الشيء. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فيحاسبكم بأعمالكم ويجزيكم أتم الجزاء. إن كان محسنا فالله جل وعلا يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى ما يشاء جل وعلا، وإن كان مسيئا فلا يجزى إلا بعمله. فالآية أيضا دليل على أن الشفاعة التي تطلب من غير الله من غير الله أنها غير واقعة، وأن الذي يطلب الشفاعة من غير الله قد وقع في الشرك. فإذا طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا شرك، شرك بالله جل وعلا. والآية بعدها قل لله الشفاعة شو هي؟ آية الكرسي، أن ذكر جل وعلا أنه الإله الحق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالتأله يجب أن يكون له وحده. وذكر صفاته بأنه الحي الحياة الكاملة التي له الصفات الكاملة التامة التي أصلها الحياة الكاملة. والقيوم كذلك له الصفات، صفات الفعل الكاملة التي هذا أصلها، فهو قيوم يعني قائم بنفسه، مستغن بنفسه عن غيره، ومقيم لغيره، ولا قيام لأحد إلا به. ما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل شيء له ملك يتصرف فيه، وهو الذي أوجده. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهنا استفهام إنكار، من يعني هل يقع؟ الواقع أنه غير واقع. فإذا هذا فيه إنكار على من يزعم أن الشفاعة تقع بغير إذنه وبغير إرادته، وهذا يتعالى الله عنه ويتكبر ويتقدس جل وعلا، فهو الكبير المتعال عما يصفه به المشركون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فتضمنت هذه أمرين، أحدهما نفي الشفاعة التي يزعمها المشركون وأنها غير واقع، والأمر الثاني إثبات شفاعة لا حظ للمشرك فيها، وهي التي تقع بعد إذن الله، وإذنه أمره ولمن يرضى عنه، فهو يأمر من يريد أنه أن يشفع ليكرمه، ولكن لا يشفع إلا لمن رضي، والله لا يرضى إلا بالتوحيد، لا يرضى بغير ذلك من الأعمال. التوحيد هو الذي كلف عباده به، وهو الذي خلقوا له، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلهذا الذي يتعلق على غير الله ويطلب منه نفع يكون هذا مانعا من الشفاعة، من موانع الشفاعة أن تطلب من غير الله، لأن طلبها من غير الله شرك، شرك بالله. لكن الواجب أن الطالب يتجه إلى ربه ويقول اللهم ادخلني في شفاعة الشافعي، اللهم شفع في نبيك. فالطلب يكون طلبها من الله وحده جل وعلا، فهو الذي يملكها، أما الرسول والملائكة وغيرهم فلا يملكون شيئا من الشفاعة، وإنما إذا أمرهم الله بالشفاعة شفعوا. ولهذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أن هذا لا وجود له ولا يقع، غير واقع، وإذنه أمره جل وعلا، كما وضح ذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنه يقول إنه يحد لي حدا، يعني من الناس، ويقول هؤلاء اشفع فيهم، أو يشفع بشل بمن أراد، وكذلك غيره. والشفعاء كثيرون، الملائكة تشفع والمؤمنون يشفعون، والأطفال الصغار الذين ماتوا صغارا يشفعون لوالديهم، وكذلك الأنبياء، كل نبي له شفاعة، ولكن أعظمهم شفاعة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل الشفاعات لا شرطها هذا، أن يأمر الله جل وعلا الشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع، ولا بد أن يحدد الشيء الذي يشفع فيه. والمؤمنون كذلك يشفعون كما ثبت ذلك في الأحاديث. وسيأتي أنواع الشفاعة، كم نوع من الشفاعة، الآيات في هذا كثيرة. أما قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهي كالآيات الأخرى، وهي واضحة في إبطال دعوى المدعين أنهم يشفعون. وسبق في الدرس الماضي أن هذه الآية، أنه قال بعض العلماء فيها إنها تقلع شجرة الشرك بعروقها من القلوب، ولكن لمن عقلها وفهمها تماما، وليست هذه وحدها، كل آيات القرآن بهذه المثابة. غير أن هذه جاءت فيها التقسيمات، أبطل أن يكون لأحد شيئا من الملك لا في السماوات ولا في الأرض حتى مثقال الذرة، قال ذرة ما أحد يملك هذا الشيء، يملك ملكا مستقلا. ثم أنه ليس له اشتراك مع المالك، فالملك كله لله ولا يشاركه فيه أحد. ثم أنه ليس له مساعد ولا معاون يظاهره ويعاونه. ثم بقيت الشفاعة فنفاها: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذا النفي والاستثناء دلنا على أن الشفاعة قسمان كما سبق: قسم لا وجود له ولا يقع، وهو الذي يزعم أنه يقع للأصنام ولمن لا يرضى الله، كل طلب يطلب من المخلوق رأسا بدون أن يكون من الله هذا غير واقع، وهو شرك، وهو مانع من موانع الشفاعة. الثاني، القسم الثاني، أن الشفاعة التي تكون بإذنه ولمن يرضى أنها واقعة، ولكن لا نصيب للمشرك فيها. بعد الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كم، هذه تسمى تكثيرية، ومعنى كثير من الملائكة في السماوات، وقصروا على السماوات ليس في الأرض. وكم من ملك في السماوات، يعني ملك عظيم وكثيرون وذو عبادة لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك لا تنفع شفاعتهم ولا يملكون شيئا منها حتى يأذن الله جل وعلا ويأمر لمن يشفع ويرضى عن المشفوع له. فهذه مثل الآيات السابقة تماما، تدل على أن الشفاعة شفاعة زعمت أنها تقع من دون الله فنفاها، وشفاعة تقع لا نصيب للمشرك الذي يطلب الشفاعة من المخلوق لا نصيب له فيها. لأن الله لم يأذن أن تكون الشفاعة لغيره، وإنما تقع بعد إذنه ولمن يرضى عنه، والله لا يرضى إلا بتوحيده وعبادته وحده. فإذا خلطت العبادة عبادة الله بغيرها فهي مردودة، فالله أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه الله أشرك غيره من الله معه فإن الله يتركه للشريك الذي أشركه في هذا العمل، كما في الحديث الصحيح. فإذا الشفاعة أسبابها وموجباتها التوحيد، الإخلاص، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا طلبت من غير الله جل وعلا مهما كان المطلوب منه نبي أو ملك فإن هذا من موانعها، وهو من السدود التي تمنع أن يقع له شفاعة. الآيات في هذا كثيرة جدا. ثم ذكر الكلام الذي ذكره عن شيخ الإسلام فيه شرح لهذه الآيات، بين أن الله جل وعلا نفى الشفاعة عن غيره وأثبت شفاعة ليس للمشرك فيها نصيب، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع رأسا، وإذا أذن له فإنه يكون مأذونا له في شيء محدود، ولكن أنواع الشفاعة متعددة، ومنها الشفاعة التي هي المقام المحمود على القول الصحيح، وهي الشفاعة في الموقف للفصل بين الناس، فهذه يدخل فيها كل الخلق مؤمنهم وكافرهم وعاصيهم ومطيعهم، لأنه ليس فيها رفع أحد أو إدخال أحد للجنة أو منع أحد من العذاب، وإنما هي لأجل أن يحاسبوا فقط، المحاسبة بعدها الجزاء. وهذا كما جاء تفصيلها في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس إذا اجتمعوا في الموقف وطال وقوفهم واشتد كربهم، في صحيح مسلم يقول فيلهمهم الله، إذا أراد إراحتهم ألهمهم الله طلب الشفاعة، ولا يلزم أن يكون كلهم، يكفي بعض. يقولون من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم، فإن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وهذه خصائص خص بها وأكرم بها. آدم معهم في الموقف، والأنبياء كلهم معهم حضور في الموقف، يذهبون إليه، يعني يذهب إليه من يكفي، فيقولون له هذا الكلام، أنت أبونا، والأب يعني من شأنه أن يهتم بأولاده، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنتك جنته وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه، يعني من الشدة اشفع لنا إلى ربك، هذا الطلب. فيقول لست هناكم، وإن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي، مع أن المعصية محيت بالتوبة، ولكن الموقف شديد والهول عظيم، لأنه يقول لا أسأل إلا ربي، ليتي أنجو بنفسي، اذهبوا إلى غيري. ثم يقول اذهبوا إلى نوح، فإنه أول رسول أرسل إلى الأرض وقد سماه الله عبدا شكورا، يذهبون إليه ويعتذر إليهم كما اعتذر آدم، ويقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمة. يذهبون إليه ويقولون له كذا: أنت خليل الله، أنت خليل الرحمن، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ يقول: إنها خلة من وراء إلى وراء، وإني كذبت 3 كذبات. والكذبات يعني هذه يعني يقول شراح الحديث إنها بالمجاز، كذب بالمجاز، وهي توريات وليست كذب، تورية. إحداها قوله: فعله كبيرهم هذا، لما حطم الأصنام جعل الفأس في رقبة الكبير حتى يكون حج عليهم، فلما جاءوا قال: من حطمها، من فعل هذا؟ قال: كبيرهم هذا، سألوهم إن كانوا ينطقون، يريد هذا. لهذا رجعوا إلى أنفسهم وقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لأن حجارة وإلا خشب وإلا. هذه واحدة. ثاني يقولون قوله: إني سقيم، ومعناها يقول: إني لم أقم بأمر الله على الوجه الذي الأكمل الأتم، إني عندي تقصير، سقيم في هذا. والثالثة لما دخل مدينة الظالم الجبار ومعه زوجه سارة، قيل لهذا كما هي عادة أعوان الشر، قالوا: إن رجلا دخل بلدك معه زوجة، معها امرأة هي أحسن الناس، أجمل النساء، ينبغي أن تكون لك. فاستدعاه، وعلم إبراهيم أنه إذا قال إنها زوجتي أخذها، وإذا قال أختي أنه لا يأخذها. فقال لما سأله: من هذه؟ قال: هذه أختي. ثم لما رجع إليها قال: لا تكذبيني، فإنه سألني وقلت إنك أختي، وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني، إذا سألك فقولي إني أختي. هذه الثالثة. ولهذا جاء في الحديث: كلها في ذات الله، يعني في طاعة الله، ومع ذلك يعتذر، أمر شديد. ثم يرسلهم إلى موسى ويعتذر بأنه قتل نفسا، القبطي الذي ضربه بيده فقتله خطأ، ومع ذلك تاب الله عليه، لأن الضرب باليد ما يقتل، فيكون هذا من قتل الخطأ، وقتل الخطأ ليس خطيئة وإن كان فيه الكفارة، مع ذلك يعتذر عليه، وقد طلب من ربه أن يعفو عنه وعفى عنه. ثم يرسلهم إلى عيسى، عيسى لم يذكر له ذنبا، ومع ذلك أبى أن يشفع وقال: لا أستطيع، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جاءوا إليه يقول صلى الله عليه وسلم: أذهب إلى مكان تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيفتح علي من الثنى والمحامد ما لا يحضرني الآن. ثم يقول: ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع لا يشفع، لأن الله قال جل وعلا: يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أيسر ربه جل وعلا أن يأتي لفصل القضاء، يقضي بين عباده، فيقول جل وعلا: أنا آتي. هذه الشفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع، لا الخوارج ولا المعتزلة ولا غيرهم، لأنه ليس فيها إدخال أحد الجنة ولا إنجاء أحد من النار، وإنما فيها الطلب من العباد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفصل بينهم ويقضي بينهم ويحيهم من عناء الموقف. وهذه هي الشفاعة الكبرى لأنها للخلق عموما، وهي المقام المحمود الذي يحمده أهل الموقف كلهم على كونه شفع، وهذا إكرام من الله له. وإلا فالشفاعة لله جل وعلا. ثم بعد هذا شفاعات أخرى، ولكن منها قسمان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إن كان واحد منها قد لا يكون له فائدة ولا يذكره إلا من باب العلم فقط، لأنه جاء في الحديث، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب يخفف عنه عذاب جهنم فقط، وإلا لا يخرج منها بسبب حمايته له وإحاطته له ودفعه عنه، فيجعل في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهون لني أهون أهل النار عذاب، ولا يخرج منها لأنه مات مشركا. وهذا ثبتت أحاديثه في الصحيحين. القسم الثالث يعني من شفاعته الخاصة، شفاعته في دخول أهل الجنة، فإنهم لا يدخلون إلا بشفاعته، كما ثبت أنهم إذا عبروا الصراط أنهم يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لهم في المظالم التي بينهم، وعلم الله جل وعلا أنها لا تمنع دخولهم الجنة، ثم لا يؤذن لهم في دخول الجنة حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح بابها، إذا استأذن فتح لهم، فأول من يفتح له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم، وبقية الشفاعات يشترك مع غيره فيها. وقد ثبت في الصحيحين أنه له شفاعات في أهل الكبائر، ولكن هذه ليست خاصة فيه له ولا المؤمنون، فإنه ثبت أن المؤمنين يسألون الله، في الحديث يقول: ما أنتم أشد مناشدة لي في الحق تبين لأحدكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار، يقولون: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. فيقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا فمن عرفتموه في النار فأخرجوه. هل يستطيعون يذهبون إلى النار؟ حد يستطيع يقرب النار؟ يذهبون يعرفونهم بأثر السجود، النار لا تأكل مواضع السجود، الجبهة والأنف والراحتين، راحتين هو محل السجود، لكن الآن صار كثير من الناس يقول هكذا يسجد، هل هذا سجود؟ صمم يديه يسجد كذا، والركبتين وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة التي جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم أو أعضاء، فلا يصح السجود إلا بتمكين هذه الأعضاء من الأرض يسجد عليها. هذه حرمت على النار إكراما للساجدين المصلين، وبقية البدن تأكله النار، فيعرفونهم بهذا، يخرجون من أذن الله بإخراجه منهم. فالمقصود أن الشفاعات أنواع، أوصلها بعضهم إلى ثمانة أقسام، وبعضهم جعلها ستة أقسام، وهي التي ثبتت الأدلة في ثبتت الأدلة فيها أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، وكلها لا تكون إلا بعد إذن الله وإرادته. أما السؤال يعني جواب السؤال هل يصلون إلى النار المؤمنون، أحد يستطيع أن يصل إليها؟ يقول نعم إذا أراد الله نعم، وقد أخبر الله جل وعلا عن أشياء فيها لا تعقل ما هي، وإنما نؤمن بها لأنها جاءت في الوحي، كما قال الله جل وعلا في فريق من المؤمنين. من هذا الحديث كونهم يذهبون إلى النار ويخرجون منها شيء لا ندركه نحن بعقولنا، عقولنا لا تدركه، ولكن الله جل وعلا إذا أراد لا تضر النار الذاهب المؤمنين، لا تضرهم، كما أنه جعل فيها ملائكة خزنة لها لا تضرهم. فالمقصود أن الشفاعة التي أخبر الله جل وعلا وأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا للمؤمنين، ولهذا ذكر حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري، قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الناس فيها أهل الإخلاص وأهل التوحيد، والشفاعة لا تقع لمشرك، لهذا نفاها الله جل وعلا عن المشركين. ثم يقول أن حقيقة الشفاعة لما ذكر حقيقتها إكرام الشافع، إذن الشافع ليشفع ليكرمه، إذن الشافع في الشفاعة ليكرمه، يعني يظهر كرامته أمام الناس ورحمته جل وعلا للمشفوع له، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا، وهذا هو حقيقة الشفاعة، إكرام الله جل وعلا لمن يأذن له بالشفاعة لإظهار كرامته أمام الناس، وكذلك كونه رحم من أراد فأمر بالشفاعة له. وكثير من أهل التوحيد الذين يدخلون النار أو أكثرهم يخرجون برحمة الله بدون شفاعة، كما ثبت في الصحيح أن الله يقبض مقبضة من النار ثم وقد امتحشوا يعني احترقوا صاروا حمما، فيلقون على نهر يقال نهر الحياة في الجنة، ويقال لأهل الجنة أفيضوا عليهم، يقول فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وحميل السيل الغثاء الذي فيه سماد وفيه كذا إذا رماه على جنب صار فيه بذر نبت بسرعة لما فيه من الأسمدة، ولا فهم كذلك يعني. ومعنى هذا أنهم هل يموتون فيه خلاف، الله جل وعلا قد يميتهم رحمة لهم، والمقصود أن هذا كله يدل على أن كثيرا من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين جل وعلا. والمقصود من الباب أن يبين أن الأمر كله لله، وأن الشفاعة لا تملك من دونه، وأن الذي يطلب الشفاعة من مخلوق أنه قد أخطأ طريق الحق وجاء بما يمنع الشفاعة له. الشفاعة تطلب من الله وحده جل وعلا، سواء أكرم بها النبي أو ولي أو ملك أو غير ذلك، لأنها كلها لله. يسمى مشرك إذا طلب الشفاعة من غير الله فهو مشرك، لأن الشرك كله أصله هذا، أصله طلب الشفاعة. ولكن كونه مثلا طلبها من حجر أو من شجر معناها أنه غطى على عقله وصار على العقل لا قيمة له، لأن هذا لا يعقل ولا يملك شيء ولا وبعضهم يقول لا أطلبها من الولي والولي ميت. لهذا قال الله جل وعلا: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني جمعوا يوم القيامة كانوا لهم أعداء يعني وكانوا بعبادة كافرة، يعني هذا المدعو يعادي الداعي يكون عدوا له ويتبرى منه. والله جل وعلا يقول له: اذهب إلى من كنت تدعوه فاطلب منه هل يجزيك بالجزاء. كل مدعو يتبرأ من داعيه، وكذلك الداعي يتمنى أن يكون له كرة يعني حياة أخرى حتى يتبرأ من المدعو. نعم اقرأ المسائل. في مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله جل وعلا وبدون إذنه، كل شفاعة تكون مطلوبة من المخلوق رأسا فهي باطلة. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، يعني أنها لها شرطان. الشفاعة المثبتة لا تقع إلا بإذن الله ولمن رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. نعم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم هذه اللي تكون في الموقف. نعم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. هذا مطلق يعني لكل شافع لا بد من الإذن، لأن الله نفاه نفيا مطلقا، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا استفهام نفي إنكاري، لا يوجد إلا بعد يعني الشفاعة لا توجد إلا لمن يأذن له، والإذن هي هو الأمر قال له اشفع. نعم. السادسة من أسعد الناس بها؟ أهل التوحيد كما في نص الحديث. نعم. أنها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم. الثامنة بيان حقيقتها، يعني حقيقتها إكرام الشافع ورحمة المشفوع له كله من الله جل وعلا. نعم. السؤال نعم. حسن الله إليك، طلب الشفاعة المنفية تعتبر من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الشفاعة أصلها الشرك الأكبر وجاء من الشفاعة، فإذا طلب من المخلوق شيء من خصائص الله ولا يقدر عليه المخلوق فهي من الشرك الأكبر. يعني والله جل وعلا مخلوق كان ميت أو غائب أو يطلب منه شيء لا يقدر عليه، يقول أحي قلبي أو اغفر لي ذنبي أو ارزقني أو اعمل بكذا نصلي على عدوي أو ما أشبه ذلك، يسأل مخلوقا مثلا ميت ولا غائب، هذا من الشرك الأكبر. نعم. هل يشترط أحسن الله إليك إلى من يطوف بالقبر أو يطلب من الولي أن نطلق عليها مشرك هو كفر طواف يحكم عليه بالكفر؟ هو تعريف الشرك ما هو؟ الشرك أن تصرف العبادة نوع من العبادة لغير الله، أن يجعل نوع من العبادة، ما يلزم أن تكون العبادة كلها، نوع منها أن يجعل لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر. والطواف عبادة ولا يصح إلا على الكعبة فقط، كل طواف يكون على غير الكعبة فهو مردود، وهو إذا كان مثلا يطوف على قبر فمعنى ذلك أنه يعظم القبر وهي عبادة وضعت على القبر فهو من الشرك الأكبر. نعم. هل يشترط إقامة الحجة عليه؟ هذا ما فيه إقامة حجة، هذا العقل يكفي في هذا، والمخلوقات كلها شاهدة بهذا، فلهذا لما ذكر الله جل وعلا الأمر بعبادته يذكر خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. من الذي